التروما لانها مره وحدها لا مرة لوحدها، لأن هي حاجة لوحدها. إحنا بنتكلم على ثرومبوزز الأرضي نون ثروماتيك، فيبقى عشان الأرضي الثرومبوز ده مش باين. أنتوا عارفين بيرتشوف ده من زمان قوي في 1800 كان قال إن بيحصل ثرومبوزز عشان حاجة من ثلاثة، يا ستيزز يا وول بروبلم يا بلاد بروبلم. فاكرين البركاو الناس بيسموه بركاو، وطبعا صوت بركاو اسمه بيرتشوف، لكن كان قال زمان ان بيحصل ثرومبوزز في السيركيليشن بسبب من ثلاثة، يا اما في ستيزز، ودي مهمة فين؟ في الفين، ستيزز مهمة في الفين، او ارتيريال وول بروبلم، قصدي وول بروبلم، ودي مهمة في الارتيريز اللي احنا بنتكلم عليها، يا اما يبقى فيها بروبلم وذا بلاد سيل. فالارتيريز مش مصطلح ثرومبوزز الا لو كان فيها ارتيريال وول ليجن، لان الارتيريال وول في ليجن، عشان الارتيريز عادة فيها ايه؟ فيها فيري رابيد فلو وهاي بريشر من زلفين. فاللي بيعمل ثرومبوزز في الارتيريز انه يكون فيه غير التروما، مش بتكلم عن التروما. بالضبط كده زي ما عملنا الكود، يا اما اثروستراتيك يا اما ارتريتيك. يعني بعد كل اللي نقعد نحكيه لمده 3 اسابيع، الارتريس طويله شويه مش زي الثايرويد ولا البث، طويله شويه فيها شويه مواضيع اكتر اي من الحاجات الثانيه، والفينز اقل منها شويه. فادي اند اوف ذا داي زي ما بيقولوا، يعني في نهايه المطاف ولا اي كان بيقولوها، يبقى الليجن في الارتي يبقى كومنلي اثروسكلوتيك، او يبقى حاجه ثانيه يبقى ارتيتيك، على حسب على حسب هنتعامل مع اني مجموعه من الادمين، البني ادمين الكبار اللي فوق ال 40 لو جالهم ارتيريال وول ليجن، الواحد بيعتقد انه غالبا اثروسكلوتيك، وغالبا ما بيحاولش يثبت ده اني فيرذر، لان ما فيش اثبات قاطع للاثروسكلوتيك. لو خد ارتيريال بايوبسي مش هياخد ارتيريال بايوبسي لصعوبتها، ياخدها ازاي دي. ويا اما يبقى مجموعه من المناديين التانيين مناديين صغيرين ما عندهمش حاجه تجيب لهم بريماتيور اثروسكلوزز، يعني ولا هم دايابيتك ولا اثر ابيديميك، فبيبقوا ارثريتك، بيبقى عندهم ارثرايتس. هم دول مجموعتين. وبعدين الارتي بتاعهم بيبقى اوريدي ضيق بسبب الليجن ده، فبيبقى عندهم اوريدي ايه؟ كرونيك اسكيميا. دول الناس عندهم اوريدي كرونيك اسكيميا، بيبقى عندهم بريفيوس كرونيك اسكيميا، ودي تطلع منها كان على رجلين، لان الرجلين ات ذا اند اوف ذا داي هي الكومن. الرجلين هي اكتر حته تيجي فيها اسكيميا اكتر من الذراع. الذراع والكولاترلايز ما بيشتغلش كتير زي اللور ليم، ما عليهوش بيردن، فاللور ليم اكتر قوي من الابر ليم. فلما الناس كان لهم في اسكارت السكيما، يبقى كان عندهم لو خدنا منهم هيستوري هتلاقوا ان رجلهم كانت بتوجعهم قبل اليوم الاكيوت سكيميك ابيسود، لان عندهم بروديكيشن. طبعا ممكن لا، ممكن تكون رجلهم كانت ايه؟ العين اللي عنده، اي واحد عنده نرم في الارض ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ايه سيمتوماتيك زي اي حاجه، ممكن يبقى ايه سيمتوماتيك، بس ممكن يبقى عنده بروديكيشن، وكمان ممكن يبقى عنده لو بص على رجله يبقى عنده تروفيك تشينجز، لان العيان اللي عنده امبوليزم مفترض ان رجله كانت ايه قبل ما يجي له امبوليزم طبيعيه 100%. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مفترض ان رجله كانت طبيعيه 100%، يبقى مش هينفع يبقى عنده تروفيك تشينجز، لان مش هيلحق يجي له تروفيك تشينجز خلال ساعات او ايام. يبقى كان عنده بروديكيشن باين عليه تروفيك تشينجز، وطبعا كان عنده كان كرونيك اسكيميا، فعنده ايه كتير كولاترال. النظام بتاع الاكيوت اسكيميا تيبيكال اللي هو الامبوليزم ده مفترض ان الاكيوت رو بتاعته كانت نورمال، ما كانش عنده بروديكيشن ولا عنده تروفيك تشينجز ولا عنده كولاترال. وتيجي مره واحده الامبوليزم، عليكم السلام ورحمة الله، مرة واحدة في لحظة تقف وتسجله ارتري، فكل حاجة عنده الأمس بتبقى ايه؟ الانس تبقى ايه؟ تبقى صابن، تبقى صابن كمان، مش بس اكيوت، تبقى اكتر من كده، تبقى صابن. فده بيبقى عنده كونكتيشن، وعنده كونكتيشن، وعنده كل الاترين، وكل حاجة بنطلع منها حاجة. الكولاتر رول معناتهم ان احنا الاسكيميا اللي هديله هو اوريدي كولاترالايز، يبقى الاسكيميا اللي هديله مش هتبقى سوق كبير، انه اوريدي عنده كولاترال. طبعا انتوا عارفين ان كل حاجة ممكن نتحداها، كل يعني كل معلومة ممكن حد يقول طب ممكن كولاترال يتقفل، ممكن انتوا في الوقت ده اكيد بتبقى كبير، فكله ممكن نتحدى. احنا نتكلم على ايه؟ نتكلم على حاجة الفيري تيبيكال اللي هي مش كتير، بس لازم نعرف التيبيكال ونقيس عليه، ولا لو قلنا كل حاجة تبقى زي بعض يبقى خلاص، يبقى بلاش كل الموضوع وخلاص. فبيبقى في كولاترال، يبقى الكيمياء ممكن تبقى نقص كبير، ويبقى كده عشان كده انا حاطط عليها علامة كده، عشان ممكن حتى الكولاترال نفسها تقفل. و لو عملنا انجوجرام، ليه نقدر نعمل انجوجرام في الاكيوت تروماتيك ايسيميا؟ هو انتوا عارفين الاكيوت اكسبوليزن ده بيبقى محتاج انترفنشن من غير انفستيجيشن، لان لو عملنا انفستيجيشن ممكن ناخد وقت يقوم يضيع الوقت، الرجل ممكن ننقذها فيه كام ساعة. عندنا مارجن بنتكلم على 6 ساعات، بنتكلم على 12 ساعة، فممكن عقبال ما العيان يجي وعقبال ما يتدلع شوية في البيت، وعقبال ما الدكاترة يدلعوا معاه شوية، واحد يشخصه ديسك، واحد يشخصه أي حاجة تانية، وعقبال ما يجي ويعمل انجوجرام ونعمل عملية بفات جود ديوريشن، فيبقى إنقاذ الرجل احتمالاته قليلة. يعني إيه إنقاذ الرجل؟ كلمة إنقاذ سالفج، قلنا ده ترم، قلنا ترم مستعمل كتير قوي في الفاسكولار، بيقولوا لين سالفج، سالفج يعني تو سيف، سالفيشن يعني تو سيف، سيفير يعني المنقذ، معروفه الكلمه دي كلها. فيبقى لين سالفج احتمالاتها هتبقى قليله، لكن هنا هيبقى عندنا ليه هيبقى عندنا وقت عشان نعمل انجيوجرافي، عشان الاسكيميا ممكن ما تبقاش تو سيفير بالظبط. لما نعمل انجيوجرام نقوم نلاقي ايه؟ كولاترال. لكن لو ما لقيناش كولاترال يبقى دي تورز انها امبوليك، لكن نلاقي كولاترال. ويبقى علاج الديزيز ده اللي هو الاكيوت ثرومباتيك اسكيميا، علاج الامبوليزم انتوا عارفينه، الامبوليس مره ثانيه مفترض ان الارتي نورمال، فالواحد بيفتح التيمور الارتي بيعمل الفتحه بتاعت بالظبط كده، الفتحه اللي في الارتي بيسموها ايه؟ بيسموها ارتيريوسومي يا جماعه، بيسموها ايه؟ هو ده السؤال اصلا، بس مهم الواحد يقولها عشان دي اللغه اللي الناس بتكلموها. الواحد هيعمل ارتيريوسومي في الجروين، في الفيمور ارتري، بانستيزيا شكلها ايه؟ بلوكل ده الامبوليزم، لان الارتيريو المفترض انها طبيعيه وبيدخل القسطره بتاعته اللي شفتوها من يومين، اللي هي قسطره فوجرتي. وفوجرتي ده كونتمبرري يعني معاصر، كلمه كونتمبرري يعني معاصر. تلاقوا الكتب بتكتب كده اسم البني ادم، وبعد كده تكتب عليه نجمه كده، وتكتب تحت الفوت نوت كونتمبرري، ولا ما كانش كونتمبرري هيبقى مش عارف 1900 وكام ل 1900 ولا 2000 وكام. انه عشان لما واحد يبقى مات قريب بيسموه ذا ليت، تلاقيه ذا ليت بروفيسور، ذا ليت مش عارف ايه. كلمة ذا ليت يعني ريسنتلي جون او ترافل او اي حاجه. فالواحد لما بيعمل الامبولاكتين يدخل القسطره بتاعته اللي هي قسطره فوجرتي، وفوجرتي عامل القسطره بتاعته دي هو ريجسترار، هو ريزيدنت، ما كانش قبل مش عارف الخمسينات يمكن، يعني ما كانش القسطره دي موجوده. فبيدخل القسطره ويشيل الامبولس وعلى كده وخلاص. في الثرومبوزز لو عملنا ثرومبكتومي الارتيريال فلو هيبقى ريستورد ولا لا؟ هو السؤال في ليجن في الارتيريال وول ولا مفيش؟ في لي احنا دلوقتي قعدنا نتكلم عن الثرومبوزز، بطلنا نتكلم الامبوليزم. اه قلنا هندخل قسطرة نسحب الثرومبس والامبولس وخلاص. لكن هنا في ارتير الول ليجن، يبقى الواحد يجي يدخلها تيجي تسقط حتى الضيقة يمكن تعدي القسطرة برضه هي هي ويشيل الثرومبس، لكن بما ان في ارتير الول ليجن حصل عليها ثرومبوزز فيبقى مثلا يحصل عليها ثرومبوزز تاني عالية قوي، يقوم الثرومبكتومي لوحدها ما تنفعش، لان ده عنده كانه عنده كرونيك اسكيميا والموضوع مره واحده زاد، يبقى لازم يتعمل له باي باس، يبقى لازم يتعمل له باي باس. ما ينفعش هنسيب الحته المسدوده في محلها في مكانها ما لناش دعوه بيها ونعمل باي باس. يعني باي باس يعني نجيب الارض فوقها والارض تحتها ونجيب موصل للدم نوصله من فوق لتحت، والموصل ده بيسموه كوندوي. الموصل اللي بيوصل الدم اللي احنا بنحطه يا اما يكون في يا اما يكون حاجه تيج بيسموها كوندوي، سي او ان دي يو اي تي، كلمه فرنسويه معروفه كوندوير يعني يسوق ويوصل مش عارف، وكوندوي وكوندكشنز عارفين الكلام ده كله. فالكوندوي هو الموصل، كوندكشن معروفه كلمه كوندكشن يعني ان الكهرباء تتوصل ولا اي حاجه تتوصل اند سو اون. فيبقى هنعمل باي باس، او ممكن نعمل حركه ثانيه ظريفه كده ان احنا ندخل قسطره جوه الحته اللي الترومبول ونحن فيها حاجه تدوب الترومبس عشان اسمها ترومبوليسز ولا ترومبولايسز، ونقوم بعد كده نحن صبغه ونشوف الحته الضيقه ونعملها ايه نوسعها. يعني كان علاجها هو علاج الناس عندهم كرونيك اسكيميا لان فيه في arterial wall lesion. لكن لو كان الموضوع هايبر جلبيليتي ده رير ولا كومن، يبقى هتنفع بسيمبل ثرومبكتومي. يبقى الثرومبكتومي لانه في الهايبر جلبيليتي اجان مفترض ان الارتيريال وول مالها نورمال بالظبط. انتوا معايا ولا لا؟ عشان الموضوع ده هنقفله فور جود، فور جود يعني فور ايفر، مش هنجيله تاني، هنقفله بقى. وفي طبعا في جدول مشهور ومعروف للمقارنه ما بين الامبوليك والثرومباتيك هنعمله في وقت من الاوقات النهارده. احنا نكمل الاسبوع ده، كان في ناس مش عاوزيننا نكمل الاسبوع ده ايام بكره طبعا اجازه، كنا مستعدين ويوم الخميس او الاربعاء، لكن لو الاربعاء اجازه نكمل ثلاثه، لو الخميس اجازه نكمل الاربعاء، يعني نكمل الا يوم الاجازه بتاعت راس السنه. غير الكونتنت شكلها اتغير، احنا كنا نقرا كتب ابيض واسود، انتوا بتقروا كتب ملونه في كل حته فيها صور اتراكتف، احنا ما كانش عندنا ولا صور ولا خالص الوان. ترومبوزس روما، انا باوفر براس انا عارف ديتكشن دي من ترومبوزس، دول اللاس كونتول، دول الزر الاقل حدوثا. هنتكلم عن ترومبوزز عشان نخلصها. هي اكتر ولا الامبوليزم؟ كان زمان لما في مصر بالذات كان الناس عندهم كتير قوي روماتيك هارد ديزيز وما يتعالجوش ويجي لهم مايكروستينوزز والاي اف، كان بيجي لهم كتير قوي امبوليزم. دلوقتي الحاجات دي قلت، وإذا كانت ما قلتش قوي في مصر فهي في العالم قلت قوي. يعني ما حدش دلوقتي حتى متقدمة من العالم بيجيله روماتيك فيفر، ما بيجيلوش. فالفنترال ليجنز قلت قوي، والإي إف اللي هو الكنترول، والناس لو عندهم ليجنز دي بيركبوا يشيلوا الفالف مش كويس وبيركبوا بروستاتيك فالف. فالكوز بتاعت الإمبوليزم قلت، والكوز بتاعت الترومبوزز في الأغلب زادت لأن الناس بقوا بيعيشوا أكتر، بقوا ايجينج يمكن برضه مش في مصر، بس حتى احنا بنلاحظ الكلام ده في مصر ان الترومبوزز كتر من الامبوليزم. فمين مين اللي لما يجي وقت قال اكيد الموديل اكيد هو نورمال فيها بتاع تثبت بيشيلها بتاع على كده، لكن انما الاخير الاول فالراجل ده فهو لو عملش باي باس باي باس كويس هيبقى الرجل هتبقى لوك. اوكي يبقى ده دلوقتي بيتزايد، لو ما كانش زايد اكتر بكتير فهو متزايد، لكن هو اكتر فعلا. انا متشكر جدا جدا، شكرا. اللي ما عندوش ورقه يا جماعه الورقه موجوده اهي، فقلنا ان لها سببين كبار، وجبنا سيره صديقنا الالماني ده بركاو اللي يسموه، بس هو فيرتشوف اللي هو الراجل المشهور قوي الساينتست الجرمن المشهور اللي قال sometime in the 19th in the 19th century قال ان الترومبوزز في السيركيليشن بتحصل بسبب ثلاثه فاكتورز، يا ستيزز وده منها الجبين، يا اما اثيري قصدي هو ليزرز مهم قوي سيل ارتز، يا اما رغم المتبلغ. فاللي بيعمل اثير ترومبوزز بيبقى حاجه الاثنين، يا اما بيعمل هايبر فورميلابيلتي يا اما بيستخدم هايبر فورميلابيلتي، ده كامل ولا رير؟ ده رير، وده بيتعالج بالسيمبتوم باكتومي. وانا بتكلم عن هايبر فورميلابيلتي انا بتكلم على الفين لانها اكثر مهمه قوي اكثر في الفينوس ترومبوز الثاني، لكن كوميلي بيبقى فيه اثير رول ايجنت، والاثير رول ايجنت زي ما انتم عارفين بيبقوا حاجه الاثنين، يا اما غالبا رجال لكن ممكن ستات، رجاله صغيرين بيشربوا سجاير ولا دايبيتك ولا هايبر ليبيدينيك، وعندهم مجموعه ديزيزز بيسموها ارثرايتس، دول عندهم ارثرايتس. اوكي يا اما يبقى عندهم اثير رول ايجن اللي هو الكومن اللي يجي للناس الكبار سيمبلي بيكوز اوف ذير ايج، او لو كان عندهم كمان ريسك فاكتورز يبقى عندهم اثيروسكلروز. وطبعا ده معناه ان هم عندهم previous chronic ischemia may well be asymptomatic but may be symptomatic، فلو كان في رجلهم يبقى عندهم chronication، ولو احنا تعال بنطق كلمة chronication برضه على الذراع يقولوا arm chronication. وطبعا كلمة chronication في الذراع دي غريبة، لان هم اصلا كلمة chronication limping، لكن خلاص احنا استعملناها عشان نوحي بيها ان العالم بيجي له بين لما يستفايد بسبب السين. عندهم كوليكيشن، عندهم تابيك تشينجز، عندهم كولاترال كمان بالانجوجرام، وتخلي الاسكيميا نوت سو سيفير. نسينا نقول انه مش بيبقى في سورس اوف امبوليزم، مش بيبقى في سورس اوف امبوليزيشن، يعني لما الواحد بيجي له عيان عنده تابيك اسكيميا يحط ايده على البلس بتاعه في دراعه يلاقي عنده اتريال فايبريليشن بالافتراض ان ده بيبقى امبوليك، لان زي ما بنقول بنحب نشخص كل ديزيز من خلال حاجه واحده انه اذا كان فايبريليتنج يبقى الاكيد السكين اللي جات له تبقى اولى انها امبوليك من ترومباتيك، ولا انه ممكن برضه يجيب ترومباتيك زي ما انتم متخيلين، لكن الحاجات بنحب نحطها دايما بتفسير واحد. فندم؟ يعني ايه؟ يعني ايه عشان واحد يجي له امبوليزم لازم يكون عنده سورس في الهارت. ايوه لازم الهارت بتاعه يكون فيه ترومبس. بعد ترومبس يحصل لها اتاتشمنت. لو ما عندوش حاجه تخليه يجي له ترومبس في الهارت يبقى ما عندوش سورس اوف امبوليزيشن. فيبقى الاكيد السكين اللي هتجي له هتبقى ترومباتيك مش امبوليك. لانه عشان يجي له امبوليزم لازم يكون عنده ترومبس جوه قلبه. زي ما يكون زي ما القصه اللي معاكم دي بتقول يمكن يكون عنده انفارت ريسنت انفارت عنده نيورو ترومبس او عنده اي اف عنده ترومبس جوه الاتريوم زي ما نقول كمان شويه يبقى مفيش سورس اوف امبولايزيشن ويبقى الكلام اللي قلناه ده ممكن كمان تبقى رجله الثانيه ما فيهاش فرص انه عنده اثوستوزز والاثوستوزز ممكن يكون موجود في أكثر من مكان. ويبقى لو جينا نعمل له انجيوغرافي, ايه اللي هيسمح لنا نعمل له انجيوغرافي ذا ستيت اوف ذا لين اللي هيسمح, يعني اقصد اقول في وقت كفايه نعمل انجيوغرام ان ستيت اوف ذا لين از نوت سو باد. وعشان الجراح عاوز يعرف عنده غرام نصف ولا لا, هيعمل ايه؟ باي باس. وما يعمل باي باس هو مش ذكر اكثر ويسلك, ده يعمل باي باس. والباي باس تستلزم انه يبقى عارف ايه, يبقى عارف ايه الرقم اللي فوق البلوك, وده سهل, لكن يبقى عارف كمان الرقم دي اللي تحت البلوك اللي هينزل عليه اللي هم بيسموه دي السر نص. ويفضل يعمل انجيوغرافي وهيقدر يعملها عشان الليم الفيتا بريم نوت سو باد. لازم يعمل الدكتور نحط جنبها معلومات الاستخدام, لان لو كانت الرجل حالتها وحشه يبقى هيضطر يشتغل من غير انجيوغرافي, مش هيعمل انجيوغرافي. لكن لو عمل انجيوغرافي هيلاقي ايه كتير؟ هيلاقي كولاترال, وهيلاقي البلوك كتير قوي عند المكان بتاع الاكروسكلوزل اللي باي كومن في الرجل اللي هو فين؟ الاس اف اي. فين الاس اف اي؟ عند الادكتور هيقدر, عند الادكتور هيقدر في الحته دي اللي هي مكان ما الاس اف اي عدي, يبقى بوبليتير. ده اكتر مكان, لان الامبوليزم هو نتيجه فين؟ بايفوكيشن. الامبوليزم دي عند بايفوكيشن, لان بتبقى في امبولس وماشيه في الابي, عند البايفوكيشن الابي مره واحده الكلب بتاعه يضيع, فتقول الامبولس اللي كانت ماشيه فيه انفاكت عند البايفوكيشن. لكن دي مش في بايفوكيشن, دي بتيجي عند المكان المشهور بالابس كلوز اللي هو الاس اف اي, مكان بيعدي في الادكتور هيتر. اوكي. وطبعا قلنا ان علاجها بيبقى ريل ترومبكتومي, ده لو كان فاكر تاجر, وكومنلي انجيوبلاستي بتيدد باي انجيوبلاستي. بس قبلها بنعمل ثرومبولايسز عشان نشوف الحته الضيقه, لان لو عملت ثرومبولايسز مش هنشوف الحته الضيقه هي فين, لانها تبقى مليانه ايه؟ ترومبس, متغطيه بالترومبس. يبقى نعمل باي باس. يبقى علاجنا بيبقى تايم كونسيومينج اكتر, وبتبقى الريزلت بتاعتها ممكن تبقى اوحش من الامبوليك ايسيميا كتير. اوكي؟ لو عايزين تقولوا حاجه طبيه ولا تقولوا حاجه ثانيه شوف. طيب في بس اخر معلومه, الثرومبولايزز بتاخد وقت اطول من الجراحه, ولا الجراحه بتاخد وقت اطول من الثرومبولايزز؟ الجراحه. احمد رايك ايه؟ الثرومبو او احنا عشان نعمل ثرومبولايزز ندخل قسطره جوه القصر نحن فيها زي ما تعطين شرط تيشو بريزنس اكتيفيتر سيرتو كاينيز ديورو كاينيز زي ما نقول الايام الجايه, انهي اسرع, الجراحه ولا الثرومبولايزز؟ ايه؟ الجراحه اسرع بكتير, الجراحه اسرع بكتير. الثرومبوليتي ثيرابي عبال ما تدوب الثرومبس تاخد وقت 24 ساعه واكثر. يبقى لو كانت الستيت اوف ذا لين وحشه قوي لازم الواحد يعمل ايه؟ لازم يعمل جراحه. لو كانت الستيت اوف ذا لين تسمع بان الواحد يقعد يلعب شويه ومش عاوز يعمل انفيجن كبير بالجراحه, يعمل ثرومبولايسيس. قول. من حد فالفز ما هي موجوده ولا مش موجوده, ده بسيطه قوي الليفل بتاع البلوك ده بسيط قوي قوي, قلناها مره قبل كده. الواحد بيشوف الفالس ويشوف انهي الفالس موجود انهي الفالس مش موجود, ابسط حاجه في الباسكت ده. مش فاهم احنا كده خلصنا الثرومبوزز وهنمسحها عشان نتكلم كلمه على الديتكشن. الموضوع اللي بعد كده هنتكلم عليه كلمه هو الديتكشن, عشان بقى كتير بنتكلم على الامبوليزم. دي كونسبت لا لا مش كده، انا بقول ما ينفعش اعمل الجغرافي لو كانت الثقه بريم سو باد، فانت محتاج تعمل انترفنشن ايميديت قبل ما تضيع وقت الاندوجرام. ولو عملت الاندوجرام هنا ممكن كلها تتبنى وهي فيه موجوده. بس بصوا معايا كده في دي الاورطه اهي، الاورطه ده اليوم بتاعها، وطبعا الديفاكتين اللي انا لا اقول زي اي قصي معموله من انتما وميديا وبرجنتيشيا، وساعات توصل تلاقوا الاورطه بالذات من طلعتها من الاورتك فالف، هذا اورتك فالف اللي هي شفتم في الكلام ده في السي تي او في الانجوجرافي بعد طلعتها اللي هي الحته دي الاسندنج اورطه، تلاقوا حصل فيها انتمال تير، حصل فيها تير بسبب غالبا انهم الناس هايبرتنسيف واثروسكلروتيك، وتلاقوا الدم بدل ما هو ماشي في الترو هيومن بتاع الاورطه يدخل من السلاب دي، الدم يدخل من السلاب دي من التير دي يدخل يمشي في الوول بتاعت الاورطه او بتاعت اي قصي تاني، لكن هي كومنلي تدخل في تمشي في الاورتك وول. فيقوم الانتما والميديا اللي جوه يعملوا زي ما بيقولوا زي سلاب كده، ويفضل الدم ماشي هنا. وساعات تبص تلاقوا دي بقى بقت انيريزما فتبقى تعالى نرسم الدم بس عشان الدم هيبقى ماشي هنا ده عادي، ده في الايه؟ ده في الترول يومن، وكمان يدخل هنا في اللي بيقولوا عليها الفور يومن. تعالى نعمل الاخير الرول بالاخضر لاي سبب معرفش ليه، بس عشان اهو يبقى باين. فدي تبقى الاخير الرول اللي هي معموله من انزيم او ميديا جوه، وبره ميديا الدنتيشيا. الرسمه باينه ولا لا؟ باينه يا جماعه ولا لا؟ ويبقى ده اللي بيقول عليه الديتكشن. ويبقى قول اي حد عاوز يقول حاجه ممكن يقوم يقول انا عاوز اقول، ما فيش اي مشكله قول. كل كل التكنس بتاع ايه؟ طبعا صح ده كله طبعا هيبقى اخضر صح، لان هي الوول اتقفلت طبعا ملاحظه صح. دي الاخير الوول كلها دولنا متدرة وهي اتقفلت لاثنين فاص، يعني كانها بقت ديتكتد. انتوا معايا ولا لا؟ لجوه هي بتمشي جوه الميديا، فبتقسم تبقى جوه في انتن وحته ميديا، وبره ميديا او ادفنتيشا وحته ميديا ثانيه، لانها بتمشي في نص الميديا. يعني مش لازم في النص بالظبط، يعني قولي هاي كمان تقول ايه؟ فندم؟ ما هو اصل هو دايما هيبقى بروكس بس. فالكلام في الديتكشن بيقول عليه ايه؟ بيقول انه بيبقى فيه تير ما اكتشفتهاش، بيبقى فيه تير في الماتيريال وول that allows the blood to flow inside the wall rather than in the lumen. ويبقى في true lumen وفي ايه؟ في false lumen. يبقى الاورطه اتقسمت حتتين، بقى فيها لها true lumen ولها فورس يومن. طب والبلاد اللي موجود في الفورس، البلاد اللي موجود في الفورس يومن ده ممكن يعمل ايه؟ يعني ممكن يعمل ايه؟ يبقى هو كده، يبقى ممكن يطلع لبره يدخل لجوه، يطلع لبره يفرقع، لان دي ممكن تبقى ضعفت عليه. شوف الفرقة يوم الرد هي فرقة، وطبعا يبقى نتيجة الفرقة دي مفهومة انه احتمال كبير قوي العيان يموت او فيه الاورطة يبقى هيموت، او يعني هيجي بهيبوبولينيا وفين في الشيست او في البطن ايا كانت المكان. طبعا you know that the presentation of this aortic tear is severe chest or abdominal pain that is very commonly heard in the scapular or the back. Very common. It's very common in aortic section, not very common. ويجي لهم كمان يبقى عندهم hypertension. فبتكلموا على tear وعلى poor human وعلى post human وعلى rupture. يفرق اهو، لكن ممكن يرجع يدخل تاني. يوم يسموها re-entry. يقول البلد بعد ما نشي في الفورس يومن هو كان في اليومن دخل مكتير مشي في الفورس يومن يفرق يعمل re-entry. يوم يقولوا يعمل re-entry او عمل رابتر وفورس يومن ودور يومن وكير وفلاح. الحتة دي بقت يسموها intimate flap، وممكن تكون سبب الارضي ان هي مش الارضي مش متعود ان يبقى جواها حاجه كده، ده الارض وهو ماشي كده كل شويه تلاقوه دي زادت ودي زادت فقفلت، فيقوم يجيله اوكلوجن في الارضي بتاعه في الاورطه او البرانشز، يقوم يجيله زي ما بيقولوا برانش اوكلوجن. وعشان كده بيكون دول ديبوزيت اوف ايه؟ اكيوت اسكيميا. تعمل أكيوت إسكيميا ده ساعات الفور يومن دي تبقى بلجين انسايد الفور يومن كمان، انا بسمها بلجين لبره هي ممكن تبقى بلجين لجوه، فيبقى اليومن بتاع الاورطة اند برانشز بقى ضيق. فالعيان المشهور ده يجيله الحاجات اللي انا بقولها اللي هي يجيله chest pain او abdominal pain على حسب انهي part of the aorta thoracic ولا الابدومن ديتكتد، والبين ده بيبقى refer to the back في الظهر يبقى انت scapular ليس بيدخل في الديفرنشال لونز بتاع other causes of acute chest pain. طبعا مش من اشهرهم ال MI. Remembering that aortic dissection may itself cause a myocardial infarct، انها ممكن تدخل لو هي متدية من عند الاسندنج اورطة ممكن تقفل كورونريز. بالظبط ممكن هي نفسها تقفل كورونريز او ممكن تفرقع في البريكارديوم. ثم تعمل ايه؟ كارديك تنكونات. يعني other words disease potentially lethal to نصف او حتى لو عالجناه وحش قوي علاجه صعب قوي هاي مورتاليتي. ربنا سبحانه وتعالى يبعدنا عن الموضوع ده. اسمه اورتي ديتكشن. قولي على انه ايه؟ هو الانيوريزم هيبقى لبره، يعني هو الانيوريزم هيبقى لبره، لكن ممكن من غير ما يبقى اصله مش لازم يبقى فيها انيوريزم، هو مش لازم يبقى فيها انيوريزم، ممكن الاورطه تفضل اوف نورمال كاليبر ويبقى الموضوع كله عامل كده. ده الأفضل وده كده ودي تلاقيها عاملة كده، فمش لازم يبقى انيوريزم، ممكن يبقى نون انيوريزم. هيعمل اكيد السيمي هي اللي بص هي بغض النظر عن الهو اليوم كده بقى كده، فهتبقى اكيد السيمي بس نوت سو كبير، بس تبقى المالتيبل تايب، ممكن تبقى مور ذان وان تايب. هنبطل كلام انا قلت ديتكشن دلوقتي بالمنت عشان نتفرغ لقراءة كلكم اخوة وراها. تنزل الفور يومن اللي هو ده اللي ماشي فيه من اصل الفور يومن اللي هو ما بيتكلموش ولا حاجة بيقولوا عليه دي دي بس خط مش مبين اوكي شكلها كده مش منظم، يمكن دي احسن اللي معاك، دي احسن اللي معاك ولا دي ولا ايه يا جماعه ايه اللي جرى ايه في ايه؟ انتوا بقيتوا بتعملوا زيطه كتير على فكره، مالكوا البيت الشرط ده ليه؟ قول انت فين؟ قول انزل ده لا ده دي مشكلة يعني انت عاوز انزل تحت كده ها تكشف ان هي تعمل كده الدم ده دي فورس كده فيعتقد الدم هيبقى فيعتقد الفورس يمكن يمكن اكتر كمان دي كده خالص مش هتكشف ما هيحصل لان الدم هيبقى ماشي هنا هنا فتيجي كده وبالعكس تتعكس كده النورمال فلو ولا الشفاه حلوه خالص يا جماعة دلوقتي المرة الأخيرة بتاعت الأوتو ديتكشن الأوتو ديتكشن بيقسموه نوعين كبار بيقسموه نوعين كبار يقولوا في ديتكشن تدي من عند من عند الثاني الأوتا وده خطر قوي لأنه بيقفل الكرونريز ويعمل كاردي تامبونات وديتكشن تاني يقولوا على ده تايب A وبيتكشف تاني يبتدي ديسبل للقصر ده اللي هو مين؟ اللاب تاب ليجن وده يبقى تايب بي ويبقى لاس سيريس لانه ولا بيقفل كرونريز ولا بيعمل كاردي تامبونات لو قفل كرونريز هعمل مايوكارديال انفاركت ولو عمل كاردي تامبونات الكاردي تامبونات ده بيموت عشان بيقلل الفينوس فيلنج بتاع الهارت يوم الهارت ما يعرفش يطلع كارديك اوتبوت يوم العيان بيموت بسرعه قوي زي ما قلنا بتير ذا وول قلنا بتلاق قلنا ذا تو هيومن ذا فورث هيومن ذا ري انتري ذا رابتر اند ذا برانش اوكلوجن اوكي وطبعا الجديد ده بيتشخص بالسي تي كنتوا شفتوا معايا يمكن اورتا دايره كبيره وفيها خط اسود رفيع في الوسط قسمها لاثنين ليومن يمكن شفتوها وهنشوفها مره ثانيه يبقى اللي هو الديتكشن ده هنبتدي منه طبعا يبقى محتاج التايب ايه بالذات محتاج ايمرجنسي انترفنشن وبيبقى مالتيبل انترفنشن ممكن تبقى كلوزر يبقى ده كمان خلصناه ويبقى ده خلاص والديتكشن ده خلص وتنبول الكونسبت وتنبول لها مره والديفينيشن خلاص والتي في سينا خلاص طيب الموضوع كان هيبقى ايه؟ يبقى الانجوليزم ما بيبقاش قادر الزي تبقى قادر بس الدرس فلوجه مش بيبقى قادر ولا كبير فناخد a few hours maybe a few days يصير ايه؟ بالنسبه لايه؟ ممكن انت قلت تلاقي هنا في حته من الور ويكند برضه يوم الدم داخل عليه تاني. يبقى في حته ويكند من هنا ويبقى لاو بلاد انه داخل على الطول يوم الثاني. وايه؟ يعني ايه البروجريشن بتاع الاسكيميا يعني لو جه هنا لو جه هنا في الصف هنا كان في برانش طالع ممكن تكون الديتكشن ده يمتد جوه البرانش الفورس يوم تقوم اليوم الترو تبقى انكروس ذا فورس بس هنتكلم بعد كده على الامبوليزم وطبعا عاوزين نغير الخطه اللي معاكم يلا يا جماعه عشان انا بقى شغل في تايم انا بشغل في تايم وعاوزين نخلص الجوريزم عاوزين نقول ثلاث حاجات عليها قبل ما نقرا الخطه عاوزين نعرف معناها ايه يعني ايه كلمه امبولس محمد يعني ايه امبولس يعني كلاب كلمه امبولس باللاتين يعني كلاب وايه تعريفها عمر تعريف الامبوليزم ايه؟ طب ايه تعريف الامبوليزم بلاش الامبوليزم؟ التعريف اللي انت قلته ده مش صح، بس الامبولس ايه تعريف الامبولس؟ يا جماعه انتوا عاملين ديتا جامده قوي، في باك جراوند نويز جامده قوي. قول يا عم. الامبولس لها ثلاثة حاجات، ثلاثة فيتشرز. نمرة واحد انها بتبقى سيركليتنج. نمرة اثنين انها بعد كده تنفاك. وطبعا قبل ده وده انها بتبقى انسوليبل. بتبقى اهم حاجة فيها انها تبقى انسوليبل. مش لازم تبقى جاية من الدم. ممكن تبقى لازم تبقى انسوليبل. وعشان كده في انواع من بولايز مطلوبهم لي حالا دلوقتي. فدلوقتي كلمة امبولس يعني بلاد، وتعريفها له ثلاثة شروط. عشان يبقى في امبولس يبقى في حاجة، في حاجة من ثلاثة، حاجة انسوليبل مش حاجة من ثلاثة، الثلاثة مع بعض حاجة انسوليبل ماشية في الدم وبتنفك حتى ضيقة عليها عشان تكمل فيها. ويبقى السؤال هو ايه الحاجات الانسوليبل اللي تمشي في الدم وتعمل امبوليزم، يعني انواع الامبوليزم. قول يا سامية صح. يبقى اول حاجة اديتاش ترومبس. اول واحدة اديتاش ترومبس اللي هم يقولوا عليها اثرومبو امبولس، يسموها اثرومبو امبولس. لكن طبعا زي ما انتم كلكم عارفين ساعات الواحد يبقى very rarely عنده في الاتريم بتاعته ميكزوما، اتريال ميكزوما. وحتى منها ميكزوما ده بيلاين تيومر او ميكزوما تستيشو، فتقوم حتى منها تديتاتش وتعمل امبوليزم. فدي تسموها ايه؟ تيومر امبوليس، مش لازم مالجنن، تيومر امبوليس. يبقى في ترامبو امبوليس قلناها في الاول انها باي فار هي الكومنست، لكن في تيومر امبوليس، في زي ما انتم عارفين بارازيتك امبوليس، في امنيوتك فلويد، في اير، في فات، في فورين بوديز، في ثيرابيوتيك امبولايزيشن. ممكن الراديولوجيست يحقن لنا حاجه بتنزف يحط فيها حاجه بتامبولايز وتقفل الفيسل. وطبعا في حاجه اخيره مهمه قوي اللي هي الاثيرو امبوليزم، الامبوليزم بتاع الاثيروما. يعني زي صباح خير، تعالوا نكتبهم، تعالوا نكتب الامبوليزم دول الانواع بتاعتهم. هو اللي فيه ترومبو امبوليزم، وطبعا دي في بوكس عشان هي دي مين. لكن في تومر امبوليزم، وفي فات امبوليزم، وفي اير، وفي امنيوتيك فلويد. في حاجة تانية من اللي قلناهم دول؟ فورين بودي. في بارازيتك. في فورين بودي. في اثرو امبوليزم. وده اللي بنتكلم عليه. في ثيرابيوتك امبوليزيشن. إذا أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى الإمبولاي في منهم 9 أنواع. على حسب النيتشر بتاعتهم ايه هي، اذا كانت ديتاتش ترومبس ولا ديتاتش تيومر ولا شويه فات. الفات امبوليزم سندروم ده له موضوع هنتكلم عليه بعدين، ولا اذا كان اير امبوليزم، ولا اذا كان جينيتك فلويد امبوليزم، ولا اذا كان بارازيتك امبوليزم، ولا فورن بودي، ولا اثيرو امبوليزم، ولا ثيرابيوتك. ريمبرينج طبعا ذات امبوليزم من الكورن بين السايد and embolize to the lung or the arterial side embolize to the arterial tree. يعني arterial thromboembolism و venous thromboembolism. موضوعنا النهاردة على ايه؟ على arterial اللي هو مش هتكلم عليه طبعا. هو يعني فتعالى نتكلم كلمة بس قبل نتكلم عن الامبوليزم الكبير على الامبوليزم الصغير اللي هو الاثيروembolism. اللي هو واحد يبقى عنده اثيروما في الارض بتاعته وحتة اثيروما صغيرة قوي تمشي منها وديتاتش تروح تقفل فيسل صغير اللي هو فين؟ ايه؟ ديجيتال ارتري. تروح تقفل ديجيتال ارتري. في الفطر غالبا يسموه سندروم مشهور قوي بيقول عليه the syndrome of the three P's the three P's او the blue toe syndrome. احنا دلوقتي بنتكلم على دي بتهيألي ان احنا ما عملناش مشاكل النهارده. قلنا الثرومبوز وضمناه بالتفصيل, قلنا الديتكشن وضمناه بالتفصيل المطلوب منكم, وقلنا انواع الامبولاي, قلنا الديفينيشن بتاعها, ودلوقتي بنتكلم على اخر نوع, بنتكلم على كروم البوليزم الكلاسيك, بنتكلم على الاثرو البوليزم, بنتكلم على الاثروما الامبولايزيشن اوف اثروما اثروما نوت ثرومبس اثروما which means that it is very small in size, وتبقى معموله من كوليسترول يسموها ساعات كوليسترول امبوليزم او اثروما يسموها اثرو امبوليزم. فده الواحد اللي عنده ريجن في الارض بتاعه او حتى الكراتب حتى وحتى الاثروما صغيره بتتاكس وتقفل ديجيتال ارتري very commonly digital artery digital artery اللي هو يسموه the blue toe syndrome يقول عليه the blue toe the blue toe blue blue toe toe من صباع صباع رجل طبعا toe t o e و blue b l u e the blue toe syndrome او يسموه ساعات بعد كلمة سمعت على كلمة trash يعني ايه ثلاثة عبد الرحمن؟ يعني زبالة هو دول كده هي كده تهش يعني ربش بالضبط كده هيسموها تراش فوت يقول عليها تراش فوت تراش حاجة يبعت فيها شوية زبالة من أثروم يبعت لها شوية ربش يسموها تراش فوت يسموها أثرو إمبوليزم أو The Blue Toe Syndrome أو تراش فوت T R A S H دي انا كتبتها اهي بي اتش بي تي اسمها تراش فوت بيقول عليها بيسموها تراش فوت او بيسموها ذا سندروم اوف ذا 3 تي ذا 3 تي ايه الثلاثه تي دول البين بين صباع وبقى فيه امبوليزم هيبقى بين ده صباع صباع هيبقى اول عضو ويبقى لون الدريب بس عشان يخلوها فيه ولا بيربل عشان يمشوها طبعا هي ولا بيربل ولا حاجه هي بلو بس بين او بين وبيربل ديسكلريشن والمره دي الثالثه بالفرق لان احنا مش متعودين من حته ديجيتال احنا متعودين من حته الرجل الدوستال سبيدس فيبقى في دوستال سبيدس لان لو ما كانش في دوستال سبيدس يبقى اول ان ده يبقى اوكلوجن عادي مش امبوليزم ديجيتال ارتري. يبقى قلنا كمان دلوقتي السندروم الثالث بتاع النهارده تعالى ايه تقعد يا حبيبي تعالى في كراسي هنا اقعد اقعد دايما اقعد حتى انت عاوزها فيقولوا عليها يسموها اثرو امبوليزم قلنا له كذا اسم قلنا كوليسترول امبوليزم قلنا ذا بلو تو سندروم قلنا ذا تراش فوت قلنا الثلاثة فيز الثلاثة فيز عكس الستة فيز او مش عكسهم يعني to contrast to the six fees اللي هو السندروم بتاع الهيب الشيمي اللي احنا قلنا عليه the six fees هنقولهم دلوقتي in a minute. يبقى الثلاثة فيز المشهورين اللي هما personal pulse personal discoloration and pain او يعني pain personal discoloration and personal pulse والموضوع ده له implication مهمة قوي ان لما الواحد يجي له واحد صباعه وجعه وساقع ولونه متغير يبقى يقول ده اما ديزيز الديجيتال ارتري يا اما حاجه امبولايزنج للديجيتال ارتري غلط سبازم اثروسكلوزز او اثرو امبوليزم فتعليم انه يدور في الفص مقصير فيه احسن يكون فيه حاجه بتامبولايز للديجيتال ارتري. An important message دي نقطه مهمه الواحد يجي يحس الفرق اللي موجود يقول ده ممكن يكون في ليجن من فوق كده بين بولاي. احنا دلوقتي we are on our way to discuss الثرومبوليزم العادي بقى فانتوا قريتوا القصه ولا لا؟ لسه؟ هنقرا البيت 6 بعد كده يوم الثلاثاء ان شاء الله. The encore basket surgeon was asked to see a 50-year-old gentleman. وطبعا هنا يبقى انتوا هتعلموا هتحطوا خط تحت 50 وانه راجل هو admitted CCU cardiac coronary care ولا قصدي coronary care unit 7 days earlier because of an extensive MI. قالوا myocardial infarct. فيبقى احتمال كبير يكون جاله ميورال ثرومبس على المايكارديوم وهي اللي هتامبلايز. احتمال في الانتنسيفست اللي هو الانتنسيف كير سبيشالست هاد نوتس ذات بوث لور ليمز وير بين كولد اند ويك 4 اورز بيفور ذا فاسكولار سيرجن واز سامند يعني استدعوه بالظبط كده. سامن يعني بالظبط اللي قال كده بالظبط كان مظبوط قوي قال ان هو الاستدعاء يعني. The surgeon was unable to feel the femoral pulses bilaterally. ما كانش عنده femoral pulses في الناحيتين. يبقى عنده بلوك فين يا باسم؟ بالظبط يبقى البلوك كان اوريدي في الاورطة. اذا كان femoral pulses في الناحيتين مش موجودين يبقى البلوك في الاورطة ايه سيجمنت. واحد عاوز يجادل ويقول في الاثنين إليكس اوكي لكن يعني الكلام بيتقال عنه في الأورتو إليك سيجمنت. The surgeon was unable to feel the femoral pulses bilaterally. The calves were really tense. The calf muscles were really tense. And by the time the feet were paralyzed. كان عنده paralysis كمان. إيه؟ nerve ischemia. Severe ischemia. احنا قلنا لما نسمع كلمة nerve ischemia الواحد بيقلق. لأن إذا كانوا paralyzed لعنده ischemic neuritis a very bad sign. وعنده tense calf muscles يعني عنده إيه؟ عنده DVT أو dead muscles. The muscles are already dead and hence they are swollen and infarcted. They are already dead. فتعمل له tense muscles أو DVT. وارد لأن عنده stasis فبيجيلهم DVT. The patient was operated upon after a delay of 2 hours through the groins, but there were also incisions in the legs. The pedal pulses were restored, but the intensivist was concerned because the urine was discolored. معلش يا متداودة بالكلام بالإيد كده بس ما يجراش حاجة. And the output was inadequate. لا يجرى بس ما يجرى صوتوها. The output was inadequate. Soon the urea and creatinine and potassium was sky high. And the patient required dialysis. طبعاً sky high and very high. هي قصة مشهورة معروفة متكررة بسيطة قوي. فيبقى أول سؤال What is the most short code of this acute ischemic episode? Thromboembolic or thromboembolism يعني embolism. What is the most likely source? A neural thrombus from the heart. طبعا ممكن حد يجادل يقول ده اللي عنده كان عنده ريجن في الاورطة وجاله هايبوتنشن من الميوكارديال انفاركشن وعمل له ثرومبوزس في الاورتيك بايفوركيشن ده وارد برضه بس التيبيكال هيبقى ان ده امبوليزم. What is the site of the block باسم aortic bifurcation when first seen by the vascular surgeon were the limbs threatened كانوا paralyzed they were threatened. Yes, the limbs were threatened. في الأكيوت إسكيميا بنقول threatened مش بنقول critical. Critical the term بتاع الكرونيك C مع C. لكن الآلي اللي هي الأكيوت إسكيميا بما إن هي كلها critical فما يتقالش عليه critical لأن كلها critical فبنقول عليها threatened لو كانت خطر قوي. What operation was performed? Embolectomy. Thromboembolectomy. Do you usually operate through the abdomen or through the groins? فوجرتي هو فوجرتي ليه كلنا بنحترمه؟ ان هو حول العمليه دي من واحد لازم يفتح بطنه بالاوسط بتاعته ايه بقى هيموت، فتحنا بطنه هو عنده انفاكت هيموت ما فيهاش كلام، لا عمليه بلوك انسيزم الجروين بالفيمر الارتز، فحول عمليه مميته لعمليه ممكن الواحد يعدي منها برضه بيموتوا، لكن لو فتحنا بطن بني ادم عنده انفاكت بقاله 7 ايام وحطينا كلام في الاورطه بتاعته هيموت بنسبه 100% اولموست، نحط كلام على الاورطه والهارت اللي هو انفاركت يجي يكونتراكت يلاقي قدامه ضغط عالي قوي يقوم يفيل اكيوتلي، ولما نشيل الكلام يرجع السيركيشن تبقى ريستورد، الدم يجري يلاقيه فازوديليتد يقوم الضغط يوطى قوي، وانتوا عارفين الضغط الواطي قوي برضه مؤذي للانفاركشن لانه يزوده، فيبقى ما كانش فيه مخرج، تحولها من عمليه على البطن على الاورطه بتاعت البطن بالجنرال انستيزيا العمليه تعمل بلوكل من الجروين على الفيمورال ارتج، طبعا ايه بايلاترال عشان هنقول عندنا اورتو ايليك بلوك او امبرس، هنجيبها ازاي من ناحيه واحده او من ناحيتين بلوكل لوكال زالوتين زالوتين 2% يبقى usually operate through the abdomen of the groin, the answer through the groin. What operation was done the legs? لأن هو قال the patient was operated upon after the delay of 2 hours through the groin. الدليل 2 hours ده طبيعي إنه عبال ما الجراح يشوفه وينزله من الاي سي يو للعمليات أو يطلعه أو يمشيه من هنا لهنا ويقول لهم تعالوا هشتغل وتبقى أوضة العمليات فاضية ولا لأ، ما مش هعمله instantaneous، هو يحب يعمل على طول بس زي ما نقوله لوجيستيك اللي هي الظروف كده هنعمل ايه، فياخد على الاقل كده ساعه ساعتين. فبيقول ان عمل عمليات كمان بالاورسن سيزن من الملاج، فده اللي هم بيسموه فاشاتومي، وده اللي كان عنده زي ما انتوا كنتوا بتقولوا كومبارتمنت سيندروم اللي هنتكلم عليه كمان دقيقتين، هنتكلم على الكومبارتمنت سيندروم تحضيرا ليوم الثلاث ان شاء الله كمان دقيقتين. هيثم عاوز يقول حاجه؟ دول الفشاتو مش بالظبط. واز ذا بيشنت جيفن جي اي اور ال اي جنرال ولا لوكال؟ اختصارات معروفه ذا دايت ذا بيشنت جيفن لوكال انستيزيا، طبعا ذير از نثينج ان ذا ستوري ذات كونفيرمز ذات، دي عارفين انتوا بمعلوماتكم، لكن نثينج ذا كيس هيستوري ذات تيلز يو وذر هيز تيكن جي اي اور ان ال اي. وات بوست اوف ذا كومبليكيشن ديفلوب؟ قالوا رينا فيلير، قالوا رينا فيلير لونه اليورين بتاعه بقى متغير وعنده اوليجوريا وعنده كراتينين ويوريا وبوتاسيوم عاليين، قالوا اكيوت رينا فيلير. ايه سببها؟ هتقولوا لي دلوقتي هاو كان يتراي تو افويد ات. احنا قلنا الكلام على حاجتين دلوقتي وهننهي النهارده على كده، بس لسه عندنا حاجات لسه الكومبارتمنت والمشكله دي. هو السؤال بتاع الانستيزي ده هنقول لوكال ولا هنقول ما نعرفش؟ لا لوكال لوكال زي القاعده هو لو ما كانوش هياخدوا لوكال ما نلزمش ابدا جنرال، ننزلهم بالكثير ابيديورال، ننزلهم ابيديورال او اكستديورال، لكن هم ننزلهم جنرال لان هم لو خدوا جنرال هيبقى فيري ستريسفل بالنسبه لهم. فدلوقتي علينا نتكلم على اللي بيقولوا عليه، عاوزين نعرف ايه المشكله اللي حصلت وعاوزين نعرف ايه الكومبارتمنت سندروم. فدكتوره انت قلت ايه فندم؟ شيماء تعرفي ايه المشكله اللي حصلت له في الكيدني بتاعته؟ بالظبط كده محمد بيقول، انت كنت نفس الكلام بيقول مايل جوبن الناس اللي بنعمل لهم امبولكتومي المصل بتاعتهم ساعات بتبقى انفاركتد، فبتطلع المايوجلوبين اللي جواها يبقى ريليس في السيركيليشن، وساعات كمان بتطلع مش ساعات دايما بتطلع كمان الانزيم اللي مليان جواها اللي هو ايه اللي زي موجود في القلب السي بي كي. بالظبط تقوم تطلع السي بي كي بتاعها وتطلع المايوجلوبين، واحنا لما نعمل وتطلع طبعا البوتاسيوم اللي جواها. انتوا عارفين البوتاسيوم موجود كله جوه الثلج. احنا لسه ما لناش اكيوت امبوليك اسكيمي، لسه ما لناش. احنا قرينا القصه وطبعا منها عارف انتوا شويه معلومات كتيره، لكن لسه نعملها بطريقه تراديشنال ان شاء الله يوم الثلاث. اخدنا ما ضيعناش وقت خالص، ما بنضيعش وقت الحمد لله. بنتعصر شويه كله جنب دي حاجات. فالناس اللي جالهم نسيت اشكيميا وكان ديلي، كان الديلي المصر بتاعتهم بتنفارك، والريفاسكولاريزيشن بتاعهم ساعات يبقى مميت. يعني نتبسط ان جالنا فلس لكن بيموتوا. بيموتوا ليه؟ لانه الفينس سيركيليشن بتاعه المصل تبقى مليانه بوتاسيوم وهيدروجين ايون مكان الاسيدوزز اللي كان موجود من الاسكيميا، ومليانه كمان مايوجلوبين ومليانه سي بي كي. السي بي كي ما بيعملش مشكله لكن بيعلى في الدم، فلو قسناه ممكن نعرف ان في اكستنسيف مسل داتا يسموها رابدو مايولايسز، يقولوا عليها رابدو. رابدو انتوا عارفين رابدو من مسل، رابدو مايولايسز. طبعا رابدو يعني سترايتد مسل، مش كده ولا ايه؟ رابدو مايلايسز. فتطلع سي تي كي وتطلع مايوجلوبين، واحنا لما نريستور السيركيليشن اكتر نقوم جايبين البوتاسيوم والهيدروجين ايونز والمايوجلوبين على السيركيليشن، ونعمل كاردييك اريدمياز، ونعمل كمان بريسيبيتيت المايوجلوبين في الكيدني يعمل زي ما يكون كراش سيندروم من ديسترويد ماسلز. يوم يجي لهم اكيوت رينال فيلير ويسموا السيتويشن ده ري بيرفيوجن انجري. ده الراجل ده بقى له 8 ساعات ولا مش عارف قد ايه، بيقول دي انتنسيف ست نوتس ذا بوث لو لينز اور كور بين اند ويك 4 اورز فور ذا سيرجر ذا باك سيرجر اور سامن. فكان بقى 4 ساعات وساعتين وعقبال ما الدم وصل، فخد عليه اكثر من 6 ساعات. You should not delay them whatsoever. وطبعا ساعات يبقوا جايين ديليد ولسه ما ماتوش. خير يبقى في كولاترال سام هاو. قولي هو ايه اللي حصل؟ لا هو احنا ما قلناش لسه سيتر كومبارتمنت سندروم، احنا بنقول ريبرفيوجن انجري، انه الانفاركتد ماسل. انا هرجع لك حالا اشوفك كنت بتقول ايه. بص يا جماعه تعالوا نقول مع بعض تاني. الانفاركتد ماسل، الماسل الانفاركتد طلعت البوتاسيوم بتاعها، هي قبل ما الانفاركت طلع البوتاسيوم بتاعها لان ما عندهاش صوديوم بوتاسيوم بامب كويسه. فالصوديوم بوتاسيوم بامب مش كويسه عشان ما فيش انرجي، عشان في اسكيميا ففي هايبوكسيا. فلما البوتاسيوم صوديوم بوتاسيوم بامب ديسفانكشن تخلي الصوديوم والميه، الصوديوم والميه يدخلوا جوه السل، يدخلوا جوه السل. ايه اللي جاي؟ ايه اللي دخل الميه؟ الصوديوم. الصوديوم دخل الميه تمشي معاه، فالمصل بتسوال. لكن we're not talking about this only, we're talking about something else. ان الصوديوم بتسكن بامب لما ديس فانكشن البوتاسيوم كمان يطلع لبره، فيبقى المصدر انفايرمنت اللي حواليها الجيل سيركيليشن بالذات البيز اللي جنبها فيها بوتاسيوم كتير، وفيها كمان هيدروجين اين كتير. فيها هيدروجين اين كتير لانه في انيروبيك ريسبيريشن بيطلع لاكتيك اسيد، فيبقى المصدر الاسكيميك بيطلع هيدروجين اين وبيطلع بوتاسيوم. لما المصدر وبيطلع سي بي كي قبل ما تموت قوي برضه بتطلع سي تي كي. ساعات السي تي كي يوصل مش عارف 5000 و4000 ارقام كده وهميه قوي، لان دي مش زي المايكارديوم. المايكارديوم حتى قد كده، لكن المصل دي بالك قد كده، طلع ارقام كبيره قوي ويسموها، يسموا السيتويشن ده اللي هو ذا ديث اوف ذا مصل، بيقول عليه رابدو مايلايتز. لما بنريستور السيركيليشن قلنا كمان بيطلع مايوجلوبين، قلنا بيطلع مايوجلوبين اللي هو البروتين بتاعها، بيطلع المايوجلوبين لما بنستور السيركيليشن في الرجل يوم الدم يجري جوه الرجل ويجي عند المصل يعدي على الكابيلس باتها يعدي على الفينش ثم الفين السيتر من الرجلين يبقى مليان بوتاسيوم وهيدروجين وسي تي كي وميوجلوبين وشويه حاجات ثانيه وحشه كده اسمها الفري راديكال في سمعت عنها الفري راديكال الرول بتاعها في الايجنج وفي الديس فانكشن اللي بتاخده عشان انا ايه انتي اوكسيدنت بالظبط كده فتبص تلاقوا الحاجات دي مع بعض دي عملت لنا ايريزميز دي عملت لنا ايريزميز دي عالية في الدم بس دي عملت لنا رينال فيلير الفري راديكال عملوا لنا اللي بيقولوا عليه المالتيبل اورجان ديسفانكشن فلو واحد رجله كان اسكيميك وعمل لنا امبوليكتومي وجاله بعد كده بيقول لها اكيوت لانج انجري برضه تتصل ل ALI اكيوت لانج انجري او اللي انت عارفينها باسم ادلت ريسبيرتوري ديستريس سندروم لان دول راحوا وضايقوا اللانج ولا ضايقوا الليفر ولا ضايقوا الهارت ولا ضايقوا الكدني يبقى السيتويشن ده اللي هو كانت الرجل فيه المصر فيها ماتت ولما ريستورد الباك فلو الجسم ابتدى يتاثر في حتت كتيره ثانيه مختلفه بعيدا عن المصر اشهرهم الكدني بسبب المايكروبين بيقولوا عليها بسبب السيتويشن ده ري بيرفيوجن انجري ري بيرفيوجن when you reperfuse the limb the whole body becomes affected بالطريقه دي وعشان كده بنزل ممكن يموتوا منتجات ثانيه كتير heart failure قصدي رينا فيلير اريثميز او اللي بيقول عليه اللي هو بيسموه اس اي ار اس اللي هو سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم خدتوا اي سي ولا لسه؟ اكيد سمعت عن ده لو ما سمعتش عن ده لازم تروح تتخانق وتقول ما سمعتش عن كل حاجه فال الحاجات اللي انتوا سمعتوا عنها دي اللي عندنا جاله ريفيوجن انجري وكنا ممكن نتحاشى لا خالص بصوا يا جماعه انا ما جبتش سيره انجوجرام القصة ما فيهاش انجوجرام بتستريس ذا فاكت ذات يو اوبريت اون مير سسبشن ذير از نو تايم فور انجوجرافي بقى انجوجرافي توري هي توري ارتيريال في كلها مقفوله من البروفاجيتد ترومبس انتوا فهمتوا حاجه النهارده ولا لا خالص انا مش عندي شكوك فيكم عندي شكوك ممكن في نفسي بس مش فيكم انتوا هايلين بس انا بعرف اقول لكم ولا انتوا تيجوا تقعدوا الصبح وانت روحوا وخلاص ده قلنا كذا حاجة كل واحدة منهم لازم تكون كليك لازم تكون عملت كده معاكم كل حاجة كليك فدلوقتي كنا نقول نتحاشاها ازاي دي ممكن نتحاشاها ازاي ايه بالظبط افويد الديلي طبعا لكن بعد كده لازم نعمل دايوريسز ولازم نعمل حاجات كاونتر اكتر هايبركاليميا انتوا عارفينها مش عارف جلوكوز انسولين حاجات تانية مش هنقولها دلوقتي وكنا ممكن ندي صوديوم بايكارب عشان نكاونتر اكت الاسيدوزز وممكن نعمل دايوريسز عشان نبتكت الكدني ومانيتول وكنا ممكن نعمل حاجة ظريفة كمان احنا واحنا بنعمل العملية دي نعمل امبوليكتومي نحط كلامب على الفين ونعمل لا نحط كلامب على الفين ونعمل فينوتومي نقوم نخرج شوية دم اللي هم مليانين الرابش ده ويبقى نظريا ممكن نحاول نتحاشى السندروم ده اللي هو بتاع الريكفيجن انجري هل خد في مخه احتمال تاني يكون عمل رينال انجري؟ اه قول مين؟ انت مين؟ طالب يقول احتمال ظريف قوي كنت حاول حد يقول في السؤال على طول بيقول the kidneys may have been injured because of a renal artery embolism وده وارد طبعا كنت حابه يفكر فيه فهو فكر فيه لكن ريموت لانه عشان يجي ال renal artery is not a common site of embolization وكنا عاوزين نجيبه bilateral الا لو كان عنده كدني تانية ما بتشتغلش او متشالة يعني هيبقى لها كده قصة لكن انا كنت عاوز اسمع الكلمة دي انه ممكن الريموت لو قلناه من الاول اذا ما غلط لكن انا بقول دلوقتي ايه كمان ف this is a good way of thinking والحاجة التانية طبعا ممكن يكون قوي جاله hypovolemia يعني ممكن يكون بقى hypovolemic وشوك because of the myocardium or during the procedure فبقى شوك فجاله زي renal shutdown لكن طبعا because we like to explain everything through one pathology فيبقى أكثر حاجة حصلته ده بيسموها rhabdomyolysis ومايوغلوبينيميا ومايوغلوبينوريا عمل زي الناس اللي هم رجلهم قادر المصل فيها بتموت ولما نشيل الحاجة اللي وقع على رجلهم للكاش انج يجيلهم اكيد لين الفيليا قول يا دكتور ده المصل هي اللي هتتشال بس انا مش بتكلم على كده الهايبوليميا سببها ان جالهم لا بلاد لاس اثناء العملية او جالهم كارديوجينيك شوك خلاص يا جماعة يبقى يوم الثلاثة ان شاء الله كل سنة طيبين على يوم الاثنين كل سنة طيبين على يوم الخميس او الاربع هتقابل الثلاث والاربع والخميس ايا كان ارجو ان الاجازة تبقى الخميس لكن لو الاربع كان اجازة يبقى الاربع اجازة هتقابل الخميس